الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة الكلام على تفسير الآيات المباركات من سورة البقرة. وهذا القرآن العظيم كما هو معلوم فيه بيان لكل شيء، وفيه أحكام الحياة وأحكام الممات، فيه عبادات المتعلقة بالشعائر التعبدية، وفيه المعاملات، وفيه المسائل الاجتماعية وما يتعلق بالأسرة وغير ذلك. فإنه مبسوط في هذا الكتاب العظيم، فهو كتاب هداية. وكما مر معنا في الآيات السابقات عن أحكام الخمر والميسر وما فيهما من إثم، وكيف تدرج الشارع الحكيم في تحريمهما حتى جاءت المرحلة الحاسمة النهائية، وهي تحريم الخمر وتحريم الميسر. ثم في هذه الآيات التي معنا الليلة يبين الله تبارك وتعالى بعضا من أحكام النكاح بقوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهي الآية 221 من سورة البقرة. وفي هذه الآيات الكريمات بيان ما هي النفوس التي ينبغي أن تتشاكل، وأن الفرق بين المسلم والكافر فرق عظيم وكبير، لأن المسلم له منهج في الحياة والمشرك له منهج في الحياة، وليس هناك تلاقي بين المنهجين. فالمسلم طائع لربه، يحلل الحلال ويحرم الحرام ويمتنع عن الفواحش والآثام، والمشرك قلبه موزع بين عدة معبودات. ولا شك أن من أعظم ما يحدث التنافر بين الزوجين أن يكون لكل منهم طريقة في الحياة ومنهج في التفكير، فهذا مما يسبب التفرق والتباعد والبغضاء. ولأجل ذلك حذر الله عز وجل من نكاح المشركات: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وهذا ظاهر التحريم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة، وهذا حكم عام. المشركة سواء كانت مجوسية أو وثنية أو شيوعية أو غير ذلك من المشركات، فإنه لا يحل للإنسان أن يتزوج هذه المشركة ولو كانت قريبة النسب منه، يعني لو كانت من أبناء عمومته أو من أبناء قبيلته، فما دام أنها على الشرك فإنه لا يجوز له أن يتزوجها. وهل ممكن أن تكون قريبة منه وهو على الإسلام وهو على الشرك؟ نعم ممكن، قديما وحديثا ممكن أن يكون ذلك، لأن بعض الناس ما أسلموا ولا دخلوا في الإسلام فهم في شرك، وبعضهم دخل في الإسلام ظاهرا ولكنه مرتكب للنواقض، مرتكب لنواقض الإسلام فهو مشرك، فهذا لا يحل للمسلم أن يتزوج المرأة المشركة، ولا يجوز له أن يتزوج المرتدة ولا الكافرة. ولهذا من يرى من أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر مرتد، فإنه لا يجيز للمسلم أن يتزوج المرأة التي تقطع الصلاة ولا تصلي أبدا، فإن هذا يدخل تحت عموم هذه الآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وما هو الشيء الذي أشركه قاطع الصلاة وتارك الصلاة؟ الذي أشركه أشرك الشيطان وأطاع الشيطان وعبد الشيطان وخضع لهواه الشيطاني، فإن العبيد منهم من يعبد الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فمعنى هذه العبادة ألا تطيعوا أمر الشيطان وتقعوا في نواقض الإسلام أو في الشرك أو فيما حرم الله عز وجل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذا حكم عام ومجمع عليه، فإن المرأة المشركة لا يحل نكاحها إلا ما استثني من هذا العموم، وهي المرأة المحصنة من أهل الكتاب. ومعنى محصنة يعني عفيفة، ليست من المؤمسات، فإن المرأة المشهورة بالزنا حتى وإن كانت من المسلمين فنكاحها لا يجوز، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمراد بالمحصنة العفيفة التي تمتنع عن الزنا، ولأن في دين أهل الكتاب أن الزنا محرم، فالذي يلتزم منهم بكتابهم فإنه لا يقع في الفواحش، تكون محصنة عفيفة. فهذه مستثناة، وذلك لأن أهل الكتاب يختلفون في بعض المسائل في منهج الحياة، فهم أولا يعترفون بوجود الله عز وجل، ويعترفون باليوم الآخر، ويعترفون بجمع من الرسل، ويجتنبون كثيرا من الفواحش، لكنهم أيضا لا يزالون على الكفر ولا يزالون على الشرك، وما يفعلونه من أفعال يتقربون بها إلى الله عز وجل فهي لا تنفعهم عند الله عز وجل، لأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يصححوا التوحيد. ولأجل ذلك وجد من السلف من رأى أنه لا يجوز نكاح الكتابية، كما أثر عن ابن عمر كما سيأتي أنه قال: لا أعلم أكبر شركا من أنها تقول عن عيسى بأنه ربها، بأنه ربها أو بأنه معبودها، فهذا لا شك أنه شرك عظيم. ولأجل ذلك لا يرى عمر بن الخطاب رضي الله، لا يرى ابن عمر أن تنكح الكتابية، ولكن القول المشهور الذي دلت عليه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وهذه الإباحة هي خلاف الأولى لا شك، يعني الأولى أن يتزوج الرجل مؤمنة تربي أولاده على الإيمان وعلى الإسلام، وإنما هذا إذا علم الرجل أنه يستطيع أن يضبط هذه المرأة وأن يحافظ على أولاده وأن يجرها غالبا إلى الإسلام، فإن المرأة غالبا على دين زوجها، فكم من امرأة كتابية تزوجت مسلم فدخلت في الإسلام بسبب زوجها. وليبين الله تبارك وتعالى هذه الموازين التي تقوم على الإيمان، وأن الإيمان ركن عظيم في الزوجة وأساس في الزوجة، قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني الأمة هي العبدة، الأمة هي العبدة، وكون المرأة مملوكة رقيقة، فهذا نقص فيها، نقص فيها، وهذا النقص يلحق أولادها ويكون الابن ابن أم ولد، لكنها مع هذا النقص الذي فيها فهي خير من المشركة ولو بلغت المشركة شأوا عظيما في النسب، كأن تكون ابنة زعيم أو تكون في غاية من الحسن والجمال، فإن الأمة المؤمنة خير منها، لأن الحسن لوحده ليس هو المبرر للزواج، لا بد أن ينضاف إليه الدين حتى تكون الأسرة في سعادة كاملة. ثم قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذه قضية مجمع عليها، يعني الكافر لا يجوز أن يتزوج المسلمة أبدا حتى وإن كان من أهل الكتاب، لا يجوز له ذلك، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يتسلط كافر على مسلم، فكما أنه لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين كافر، فكذلك لا يتولى أمر المسلمة كافر، فإن الزوج متولي لأمر المسلمة، والكافر ليس له ولاية. ولأجل ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب أوجب طاعة الخليفة المسلم وإن وقع في العصيان حتى يصل إلى درجة الكفر، فإذا وصل إلى درجة الكفر فلا طاعة له لأنه قد سقطت ولايته. ولأجل ذلك قال في الحديث الصحيح: حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان وصل إلى درجة الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فلا شك أنه لا ولاية له وأن ولايته على المسلمين ساقطة. وكذلك الزوج لو كان كافر، لو كفر ارتد رجل، فإن العقد ينفسخ ولا ولاية له على المسلم أبدا، ولا ينعقد العقد ابتداء على الكافر، فإن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني عبد رقيق، ومن المعروف أن العبد ناقص الحرية، مملوك يباع ويشترى، فهذا مع هذه الحالة فهو خير من المشرك ولو بلغ المشرك منزلة عظيمة في موازين الناس في الدنيا، فهذا العبد المؤمن خير من هذا المشرك. والسبب في ذلك قال: أولئك يدعون إلى النار، يعني أهل الشرك، أهل الشرك من المشركات والمشركين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار بطريقتهم ومنهجهم وسلوكهم، فهم يجرون إلى النار، وكل من يجر إلى النار فيجب الحذر منه. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرغبنا في الأشياء التي تدلنا على طريق الجنة من أزواج ومن أعمال ومن نحو ذلك، فكل ما كان فيه عون لنا على طريق الجنة فهذا هو المرغب فيه، وما فيه وكل ما كان فيه سبب لانحراف العبد إلى طريق النار فهذا هو المحذر منه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني الله عز وجل يبين هذه الآيات لعل الناس يتذكرون فيرتدعون عن الشهوات التي تقودهم إلى طريق أهل النار. وحول هذا المعنى جاء كلام ابن كثير عليه رحمة الله، فهو يقول في هذه الآية: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا، يعني عموم الآية، وأنه يدخل فيه كل مشركة من كتابية وثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال ابن عباس: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وهؤلاء هم أهل التفسير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تلاميذهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، يعني أن أهل الكتاب لا يدخلون في هذا العموم أصلا، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول، يعني ده فإن النتيجة واحدة. فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهو حديث غريب جدا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكاية الإجماعي: أولا علق أحمد شاكر على هذا الحديث قال إسناده صحيح، فمعنى ذلك أن الغرابة في هذا الحديث وهو غريب جدا ليس من ناحية السند، وإنما الغرابة من ناحية المتن. الغرابة من ناحية المتن، ما هو الغرابة في هذا المتن؟ أنه يخالف الأدلة الظاهرة في زواج نكاح الكتابيات، ولذلك قال وإسناده صحيح، ولكن هذا المتن غريب جدا شاذ يخالف سائر الدلائل. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وهذا إمام المفسرين، قال بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني. ثم روي عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها، يعني طلقها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، يعني أخاف أن يتوسع الناس في نساء أهل الكتاب وقد كثر فيهم الزنا فيتزوج امرأة زانية. وهذا نظر ثاقب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر إسناده صحيح. ورد ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. والنصارى الآن يقولون لنا: أنتم يعني لا تعاملوننا بالعدل، فأنتم تتزوجون منا ولا ترضون أن تزوجونا. ونقول لهم: العدل هو ما جاء في كتابنا، لأننا نحن على دين صواب وأنتم على دين باطل، والمرأة ضعيفة تتأثر بزوجها، فهذا هو العدل. أما أن يريدون أن نعاملهم بالمثل وديننا يخالف دينهم، فهذا ليس هو العدل، ليس هو العدل. العدل أن يسد باب الشر وباب الفساد، ولا تسلم المسلم لكافر لكي يعبث في دينها، فإن الكافر قد يتقصد إشغالها عن الصلاة وعن الصيام ونحو ذلك، والمرأة ضعيفة تحت أمر الزوج وتحت حكم الزوج. نعم. وروى الحسن وروي عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير. وهنا يستدرك أحمد شاكر، انظروا عندكم الهامش رقم 2، يستدرك أحمد شاكر على قوله وإن كان في إسناده ما فيه، فيقول: ويقول: وقد بينت في تخريج الطبري أنه لعله يشير إلى زعم من زعم أن الحسن لم يسمع من جابر، والمعاصرة كافية وقد رجحت أيضا أنه سمع منه، فمعنى ذلك أنه يرى أن حديث جابر هذا حديث صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره، يعني ابن عمر كوالده كره ولم يحرم، كره نكاح أهل الكتاب ويتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. يقول هذا النهي وإن كان أبيح لنا زواج المحصنة من أهل الكتاب، إلا أن عموم النهي يدل على الكراهة، فهو كره هذا كما كره أبوه من قبله نكاح الكتابية. وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقوله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن على أموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. ثم قال: والإفريقي ضعيف، يعني في هذا الحديث، ولكن علق عليه أيضا أحمد شاكر وقال إسناده صحيح. والإفريقي الذي في إسناده هو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم، وهو ثقة، وقد أخطأ من ضعفه. والمعنى ليس فيه نهي عن أنك تنظر إلى حسن المرأة ولا إلى مالها، ولكن لا تقتصر على ذلك، يعني ليس بعيب أن يتزوج الرجل المرأة لجمالها، وليس بعيب أن يتزوج المرأة لمالها، ولكن العيب أن يقتصر على هذا، بحيث لو كانت جميلة وليس لها دين يتزوجها، أو كان لها مال وليس لها دين يتزوجها، فهذا هو المحذور. أما إذا اجتمع الدين مع الحسن فهذا كمال على كمال أو كمال على جمال. ولأجل هذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني هذا أهم صفة. لا، هذه الصفة من أهم الصفات، فلا ينبغي أن يقتصر الإنسان على المرأة لحسنها ويهمل الدين، فإنه ربما أطغاها هذا الحسن، ربما أطغاها فلم تعترف بحق الزوج نظرا لحسنها ولما ترى من تعلق الزوج بجمالها فتذله بهذا الجمال. وكذلك أو ربما أرداها هذا الحسن فتعلقت بها همم الرجال حتى تقع في الزنا. وكذلك المال ربما أطغاها فترى لها فضل على الزوج فتطاول عليه، فهذه ليست من الصفات التي دائما هي سبب للسعادة، فإنها قد تكون سبب للسعادة وتكون سبب للشقاوة. أما الدين الصحيح فهو دائما سبب للسعادة، ما يكون سبب لانحرافها أو عدم طاعة زوجها، لأن لو كانت كذلك فهي ليست بدينة. فالدين هو من الصفات الصافية التي تكون سبب للسعادة الزوجية. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتربت يداك دعاء تقوله العرب لمن فرط في شيء مهم، فإنه يدعى عليه بذلك لأنه ما عرف الشيء الطيب، وقال تربت يداك يعني وقعت في التراب أو وقعت على وجهك ويديك أو نحو ذلك مما تقوله العرب لمن فرط في شيء مهم، والأولى أن لا يفرط فيه. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والمراد بالصالحة المرأة التقية، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. الدنيا متاع، يعني يستمتع بها الإنسان إلى أجل، فهي ليست بدار تنعم وليست بدار قرار. الشيء المتاع هو الذي ينقضي، متاع الحياة الدنيا هو الشيء الذي ينقضي. ولأجل ذلك قال الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. متاع كحال المسافر، الدنيا كحال المسافر الذي يستمتع في سفره بما يستمتع به ثم ينتقل عنه. لكن خير المتاع في الدنيا هو المرأة الصالحة، والصلاح هنا هو صفة لبيان أنها صاحبة الدين، فهذه من خير المتاع، هذه المرأة الصالحة. ولأجل ذلك نرى أن سعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجته خديجة لا توصف، فقد سعد بها أيما سعادة، وأعانته على نوائب الحياة، وفرح بها فرحا عظيما، وأكرمها الله عز وجل على حسن تبعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاءه جبريل بأمر من ربه وقال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا هم فيه ولا نصب. بيت من قصب، وهذا يدل على أن هذا البيت من أجمل البيوت، لا هم فيه ولا نصب. فكما هيأت الأجواء المناسبة التي تبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزعاج وما يكدر خاطره، الجزاء من جنس العمل، أكرمها الله عز وجل ببيت في الجنة فيه السعادة الكاملة التي ليس فيها أي نوع من أنواع الإزعاج. وقوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم لما رغب الله عز وجل في الزواج من المؤمنة ومن المرأة الصالحة، فإنه جاء بأحكام يحتاجها الناس، ولا حياء في الدين، فإن هذه المعاشرة مع الزوجة أحكامها مستمدة من الشريعة، أحكامها ليس على العادات والأعراف التي يعرفها الناس، وإنما هي أحكام مستمدة من الشريعة. ولأهميتها فإن الله يشرعها وينزل فيها قرآنا يتلى، كما يقول عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، بمعنى ما تسكن مع الرجل في غرفته ولا تأكل معه، وإنما يبتعد عنها بعيدا. وهل هذا الحكم أخذوه من كتابهم أم هو من الأحكام المحرفة؟ فنحن لا نعلم ذلك، هل محرفوا هذا الحكم أم أن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم بالحكم وأمرهم بأن يبتعدوا عن النساء ولا يواكلوا الحائض ولا تجلس معهم في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد أن هاجر المهاجرون إلى المدينة وعلموا من أحوال اليهود في المدينة أن هذا حالهم مع نسائهم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني هو أذى للمرأة وأذى للرجل، فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فتلا عليهم الآية حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله: